فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء ليش في النصر وهي فعل مضارع مصدر توقفه كيف لا وتكل يعني عطفت على اسم خالص على مصدر وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه فعل عطف تنصبه عن ثابتا أو منحرف ومنه قوله ولبس عباءة وتقر عين. نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى هل هذا البحث هل هو مهم بالنسبة للقرآن؟ نعم نعم مهم، لأن الإنسان يتعود به كيف يجمع بين الآيات.